الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحب بكم أيها الأخوة في الدرس السادس من دروس التوحيد، وهو الباب أيضا السادس من كتاب التوحيد، باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. يعني يبين حكم الدعوة إلى التوحيد أو الدعاء إلى التوحيد. أول أدلة قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أما من السنة ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، وفي رواية إلى عبادة الله، وكلها في صحيح البخاري. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة إلى آخر الحديث، هذا رواه الإمام البخاري. إذن الباب يتكلم عن حكم الدعوة إلى التوحيد. حكم الدعوة إلى التوحيد واجب، يعني الدعوة إلى التوحيد واجبة. والدليل من هذه الآية، لاحظ هذه الآية، تأمل في هذه الآية رحمك الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إذن الآية تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سبيله ما يأتي: 1 الدعوة إلى الله، 2 الإخلاص في قوله إلى الله، يعني تكون الدعوة خالصة لله، 3 العلم في قوله على بصيرة. إذن يدعو إلى الله مخلصا لله على بصيرة وعلى علم، فهذه مقومات الدعوة في هذه الآية. حديث ابن عباس في نوع من أنواع البصيرة أيضا، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة المدعو، يعني الذين ستدعوهم، فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني عندهم علم. طيب، المدعو له 3 حالات، الإنسان الذي تتوجه له بالدعوة له 3 حالات: 1 مؤثر للحق، يعني يحب الحق، يدور الحق، فهذا يدعى بالحكمة. 2 مؤثر للباطل، هذا يحب الباطل ومؤثر له، فهذا يخوف ويرهب، يعني يستعمل معه أسلوب التخويف والترهيب. الأول الذي يريد الحق يستعمل معه أسلوب الحكمة. 3 وهو أن يكون معاندا، أن يكون من العناد. طيب، فليكن العبارة التي وردت في الحديث، قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن يعني أمره الأمر بالوجوب، وهذا يدل على أمرين. أولا 1 يعني وجوب الدعوة للتوحيد، تأمل حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه، هذا يدل على وجوب الدعوة للتوحيد. 2 وجوب تقديم هذه الدعوة، هذا يجرنا إلى سؤال: هل يقدم أو يؤمر بأمر من الشرائع الكبار على الأمر بالتوحيد، مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر أركان الإسلام؟ الأمر بالتوحيد مقدم على كل ما ذكرنا، على كل ما سواه. يعني أول ما ندعو بعد الانذار عن الشرك ندعو إلى التوحيد. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث رتب الدعوة، فجعل أول الدعوة وأهمها التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة وسائر أركان الإسلام. يدل على أن الإنسان يرتب الأولويات ويبدأ بالأهم فالأهم. إذن الدعوة إلى التوحيد واجبة، لابد أن ندعو، ولا يقدم عليها شيء آخر بعد الانذار عن الشرك، لأن الانذار عن الشرك مقدم على الدعوة للتوحيد، كما قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. أول شيء ننذر عن التوحيد الشرك، ثم ندعو إلى التوحيد. إذا قلنا أن الدعوة إلى التوحيد واجبة، هي واجبة على من؟ تجب الدعوة إلى التوحيد على من كان قادرا على ذلك، على الدعوة، عالما به. إلى هذا ينتهي درسنا هذا اليوم. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.